بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 80/1. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة، لأنها معقودة مع إخوة من يوغوسلافيا وألبانيا في المدينة. لكنه هو سخيفا، أي غير معقول من حيث العقل والمنطق. لماذا؟ حينما يموت الميت انقطع كل شيء عنه من خير وشر. حينما خرجت الروح منه إن كان صالحا فسيعامل معاملة الصالحين، وإن كان طالحا فاجرا فسيعامل معاملة الطالحين والفاجرين. فماذا يفيد هذا الميت حينما يوضع في قبره أن يقال إذا جاءك فسألك من ربك من دينك من نبيك؟ هذا التلقين أنا أقول تقريبا لأذهان الناس مثل تلقين الممتحن في الامتحان في الدروس. يأتي إنسان ويلقن الممتحن، ربما يكون تلقينه له سبب إسقاطه لأنه لم يتهيأ هو للجواب الصحيح، فهو لا يحسن الجواب، فهذا التلقين لا يفيده. هكذا الميت الذي وضع في قبره سيكون جوابه متجاوبا تماما مع حياته في الدنيا. إن كان صالحا فيستطيع أن يعطي الجواب مثل الرجل الممتحن في الدنيا، إذا درس ليلا نهارا إلى آخره سيعطي الجواب بكل سهولة. أما الذي ضيع أوقاته قبل الامتحان في الملاهي والملذات وإلى آخره، هات أن يستطيع أن يعطي الجواب، لا يستطيع أن يعطي الجواب. هكذا الميت حينما يوضع في قبره فهو أحد رجلين، إما أن يكون استعد للجواب لهذا السؤال في قبره فما أسهل هذا الجواب بالنسبة إليه، وإما أن يكون لم يستعد لذلك أن تجتمع الدنيا وتلقنه كل الخير والصواب فلا يفيده ذلك الفعل أبدا. لذلك فهذا التلقين لا هو مشروع ولا هو معقول، وإنما عادات وتقاليد تمشي في بعض البلاد التي تحكم فيها الجهل. قد نحن نعلم أن سبب أكثر هذه البدع هو الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولذلك من أوائل مؤلفاتي التي ألفتها هذا الكتاب الذي لابد أنكم رأيتموه، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة، وأثرها السيء في الأمة. كثير من هذه البدع سببها الأحاديث الضعيفة والموضوع. والحق أقول أن بلادنا بلاد العالم كلها من تركيا من ألبانيا من أفريقيا لا يوجد عندهم علم الحديث إطلاقا، وهذا من يعني من عجائب تقادير الله عز وجل أن يوجد عبدا له مثلي من ألبانيا يوجهه بفضله ورحمته إلى علم الحديث دون أن يتلقى هذا العلم من أستاذ، لأنه ما بقى في أساتذة في علم الحديث. لو أردنا أن نتلقى العلم ما وجدنا إلى ذلك زميلا.

وهذا كله مصداق قولي عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. وطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وفي رواية أخرى الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعده. دوهة مكان من توية كل كذلك في غمير صلى الله عليه وسلم في عشر أفضل الإنسان كل كش سكاكلو قرآن رأيه تي كل كذلك أبو بكر عمر عثمان علي كل كش سكاكلو كل تعدين كتمسيلة أليرني كتمسيلة نعم سيدني باركي فولنا اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر أميري باش قلعين تي كتمين سكافي مد إن شاء الله الفاق س إذا مات الإنسان انقطع عمله. إذا مات الإنسان حديث شريف إذا مات الإنسان في رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كل إنسان شديد نشوف في قاديك الإيمان شيء نشوف في قاديك والعياذ بالله نشوفه نشوفه من مبشور. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا مثلا زوتي جل شانه إكارة يرتيس كنت إنسان يبسى كاشيف زوتي جل شانه منيمونة لكن فور مصلحة إنساني نكا يرتيس نكا فان فمن عمل صالحا لنفسه ومن أساء عليها. وقال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أنشك من القرآن أكثر قرآن كما سيدة أشت سكور إنسان وانت تشف بيوة أوي تي كور بيوة ويتا أوي عمرانيا كورجاهي ونكور بها تي إسفهان وأن ليس من إنسان إلا ما سعى القرآن أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى التقنيم تكنون كل زمان فتن كرخش خافتن أي تكنون نفتن جوا أي إديك نشكاديك كاخنون فرطة نفتن جوا كرش فتن أي شمال أطفارة لكن فتن عين جهنم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نبسهم تسافيات كبرتين إن شاء الله يو علم ورجال زوتي وإلا نكفتوني يا حتى شي كنوري مرنجز أقول مرنجز يو حتى ما ميسا يو بسا حتى ما جنان ريتونة مرنبار يو ما إفارة لكن وليس بالله نفتون الدنيا بالي خسران بالآخر. فأي إبادة دمي با إنساني فرزوت نبدوت مشيشو روبن إلا برزاء زوت أي هو شيخ من قرآن وشفيتني فلاني نقاس واقع بسه نقاس اخنو فرزاء زوت اخنو فرزاء جرهم دي فارس على ايشي اخنو فرشفيتني تي نكشفن جاء ليش اخنو لكن نسان اكينا دورنا اي مسلم تكادي نا تيرمي بوضوع وش ربنا الخير لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعوة ست الناس فاعل كل دون مشكومة بعض جارات وراء نقام اخنو فاتحة كل الله عد مغطفير سورة ياسين كريت تساني مكان صحيح اطلاقا لكن نسان كل دون بعض جارات وراء كما قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم معافية شكا سماتيا في الصفاء مقصود زيارية أش دسانة نيك يكتون الدوة أشبر أشي كما زيارة وار ساني دوت أشبر تكاديك ايشي دوما ديارت حرم فاق دنيا ستا كاهمون دنيا كوشخم باز ديارت وارد ابان تذكر ديك فتن يعني نكليلت من دنيا سيكون فيه كريت فاقو ايشي كاديك اجنوار بلغتي زوتي جلشان وبان كابول دوان أتيشي خباز جارت إبان تخفيف نيسان بلغتي دعايا كتباهت كابول في زوتي جلشان كافايدا فرصيت دوسانة حج زيارتي كموري فيغمير صلى الله عليه وسلم كافان كنت نهيتكم عن زيارة كمور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة في رواية غير أن لا تقولوا هجرا تشتوع زيارة الورة دسالة زيارة شرعية زيارة بدائية الله أسمح من نستطيع إن شاء الله ما في وقت هذا في لسه ساعة الآن باقي نص ساعة لخمس دقائق نمشي يعني. المكان ضيق يا جماعة. يلا تفضل. تفضل. مشوقين. درني بتريش تسويس. مشكون جون بن. بس. فو. أنا في عالم أنا هم فندق فشو. كشو. دشكا نيسين جميعا المدرسة دشكا. فو. شدني بشرم واتو سفتو فو كوجيسكو هسنيا. A thua, qëka është puna aty në, qëka më bon aty, qëka mujë më bon a për ta, a kur që veç veç qështë zotë që fërë thonë? Nuk mërë është mirë, qëka ka folë, nuk mërë është? Na në Kosovë, kemë gjamija, folëmi, me drejëzën e kemë, alhamdulillah. Ata nuk kanë kur që veç? Kush ata? Në Shqipni. Albani, Albani. Në Albani? Po, në Albani. Që shëtën edhe të imo. E qka mu, qka bua të atu, qka të, qka ka mu bua me ta atu. Po, po thëm, adin, a mujmë ju një mojnë atë qësh atyne? A qësh, qësh përvjetën punë atyne, hali atyne? E, a je që folë pi atyre që janë gjallë, a që kanë dhe? Gjallë, a mujmë në shumë atyre? Njës, së mujmë. Së mujmë, më vajtë janë. Milion qashtu. Adam, në jasë, ta që rëzëva. Kene... Madam, më shpullës më shpullët, të që kam në bërë. Më kanë që ka hërrijet atje, duhet më bërë zjarët. Në fërë, njësa fjallë, في هناك الإسلامية كنت أمر المشي كعديني لتونس أخذهم بسبب شوي لكن مدام سقا أوضي يعني أو شو كان بارزا يعني وش دعاء خصوص كذا حفر الرأس يعني عشان شايفين إخواننا كيف خصوص يعني رؤوسهم حاف ما فينا لا شيء رؤوس إخواننا يعني فوق أي نصيحة منك يعني الأخ هنا يذكر بأن من الآداب الإسلامية تغطية الرأس واسمعيت كشتوفا كشتوفا إنسان كروية تنتكو عادات غير إسلامي أش عادتي أوروبيين يعني فأش من الأدب مبو إنسان كروية نكفونا نامبو يعني سيثون شب عربش إمامة شوكي ظلام شوال وشوان كروي كانوا كيان شراء لكن مملو كرويتن بس ما إيز أي سنة برمي كروي كانوا كش أدب إسلامي خاصة كوردما هي النماز مفال دوهت ما هي النماز بأكمل هيئة شرعية هذا بحث كمان طويل إن شاء الله مرة تانية لكن ستر الرأس هو أدب إسلامي وكتب الفقه أقنعي من سار في الطريق حاسر الرأس لا تقبل شهادته لكن في أقل كان كور كور كان كان مسلما كريت إيت الشريعة كور ني إنسان دربي كنت أدد وكو أش فاسق بعد قبول شهادة في السلام الصلاة أستاذنا نعم الصلاة حكينا خاصة في الصلاة والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا السلام عليكم وشكرا لكم بارك الله فيكم السلام عليكم بارك الله فيكم يعني هذا القول يلعب الحبلين هو من جهة يجيز لنفسه يودع المال في البنك الكافر ثم يقول بدل أن ندع الربا للبنك فهو قوة له نأخذه نحن طيب إذا نسحب رأس المال كله لأنه قوة للبنك يا شيخ بالنسبة لزيارة القبور أحسن الله إليك نقل لك الروى عن الشيخ السقراضاوي أنه يرى أخذ ربا مغير مسلم هكذا إيه؟ فصدق الأخذ اللي يقول الشيخ السقراضاوي تقول أنه يقول لا ربا يتمر فترة قبل أربع سنوات أي وش يقول أي استفسر السقراضاوي ويقول الأمراء التي تودع في الجنوب الغربية بس ما قال من غير المسلم نعم هذا هو المسلم تودع في الجنوب الغربية يجوز أخذ حتى لا تكون بذلك تقوى إلى رأس مالي فيأخذها المسلم ثم تصرف في بعض الوجود الأموال التي يضطر المسلمون لوضعها في الجنوب الغربية يجوز أخذ كما يقول الشيخ موسى يجوز أخذ مالها بالنسبة الربوية منها وتصرف على فقراء المسلمين على أن لا يأخذها صاحبها من باب استنقاذ المال هذا أنا أحسن يتصل من باب التصحيح لأنني أعرف الفتوى وعلى الطلاع عليها نسأل الله أن يخلصنا من الربا والطعام والربا نعم بالنسبة لزيارة القبور هل يجوز تعليم قبر معين

هل يقال ان هذه الكلمة التي تتكلم بها هذا الانسان هي صفة لذاتنا؟ نعم. لا يترك يا اخي الكلامي من كلام الله. نعم. وليس هو كلام الله. طيب هل يصح ان نطلق عليها انها صفة كلام الله؟ أو قل لو كان البحر. نعم. ولكن هل نقول انها جزء من شيرتنا حتى يوم الخميس يقول هو أيوة. ولذلك لازم تستعجل الوزير لنا حتى نتوقع ونلتقي. ولذلك أنا كنت مقرر المسافر يوم الاثنين لما جاءني هذا الخبر وهذا الطلب تعودون بالسلامة. أنا رأيت التماسك جدا صلة رحم وغربة أنتم دائما ما شاء الله الحمد لله كيف حالكم طيبين العلم من الخير الحمد لله يحفظكم كيف اخواننا السلام عليهم السلام الاستاذ ناظم طيب بخير الحمد لله النظام طيب الحمد لله بخير الاخوان كلهم بخير الحمد لله الله يبارك فيكم سلامكم الله يلا بسم الله انا رسلت قطري اكرمكم اهلا وين ابو معاذ يا ابا معاذ اسمحنا ان شاء الله بخير الله.